بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جمل هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما وقفنا عنده قولها رضي الله عنها وأرضاها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. قولها رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، قولها كان يدل على الدوام والاستمرار، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهي صلاته دائماً بالتسليم، والختم هو نهاية الشيء، وخاتمة الشيء نهايته. وقولها كان يختم الصلاة عام، شامل للصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا ينهي صلاته سواء كانت نافلة أو فريضة إلا بالتسليم. والتسليم مأخوذ من السلام، وأل في قولها بالتسليم للعهد، ومرادها رضي الله عنها وأرضاها سلاما معهودا منه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السلام الشرعي الذي ينصرف إليه المقصود. فهي رضي الله عنها وأرضاها قصدت قوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم، أو قوله: السلام عليكم ورحمة الله، على اختلاف في صفات التسليم سنبينها إن شاء الله تعالى. والتسليم في هديه عليه الصلاة والسلام يقوم على القول والفعل، فالقول هو قول السلام، والسلام في الأصل اسم من أسماء الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى السلام، قال كما قال في كتابه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسمائه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام. وكذلك ثبت في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه في صفة انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أنه كان إذا سلم استغفر ثلاثاً ثم قال: اللهم أنت السلام، رواه مسلم في صحيحه. وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى، فهو اسم من أسماء الله، والمراد به أنه سبحانه سالم من كل عيب ومن كل نقص، سالم فيما سمى به نفسه ووصف به نفسه وما يكون منه سبحانه وتعالى، فليس فيه عيب جل جلاله وتقدست أسماؤه، فليس فيه عيب ولا نقص، فهو سبحانه وتعالى السلام ومنه السلام، فهو السالم سبحانه في أفعاله في خلقه وفي تدبيره وفي صنعته، فخلقه أحسن الخلق لا نقص فيه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فلن تجد أحدا يريد أن يستتبع نقصا لله عز وجل في الله عز وجل في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في أي شيء يكون منه إلا انقلب خاسئا حسيرا، ولذلك قال سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهو كامل في كل شيء لا نقص ولا عيب، ومنزه عن كل ما لا يليق به جل جلاله وتقدست أسماؤه، وإذا تكلم تمت كلماته صدقا وعدلا، وجميع ما يكون منه على التمام والكمال، فهو السلام الذي سلم من العيوب والنقائص ومن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهو الذي يسلم عباده من الآفات والشرور والمصائب والمتاعب والنكبات والملمات، فهو وحده لا شريك له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فمن كتب الله له السلامة فهو السالم، ومن لم يكتب له الله السلامة فلن يحوزها ولن يكون من أهلها أبدا، فالله تعالى هو السلام ومنه السلام، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهذه التحية لما خلق الله آدم عليه السلام كما في الصحيح قال له: اذهب إلى ذلك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يحيوك به فإنه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فقال للملائكة: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فهذه هي تحية آدم وتحية ذريته، فإذا قيل السلام انصرف إلى هذا السلام الشرعي، فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا انصرف من الصلاة سلم، وهذا لقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، ودل على ذلك حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وصححه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقوله تحليلها التسليم أي أن الخروج من حرمات الصلاة يكون بالتسليم، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من صلاته سلم، ومن هنا في قولها رضي الله عنها وأرضاها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، استدل به جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن السلام لازم في الصلاة. منهم من يراه ركنا من أركان الصلاة، ومنهم من يراه واجبا لازما دون تفصيل. هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهؤلاء الأئمة يرون أن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران والرضوان إلى أنه لا يلزم التسليم، وأن المصلي إذا انتهى من قراءة التحيات فإنه يخرج من صلاته، وإذا نوى الخروج خرج بأي فعل بأي صنعة. ومن هنا لو تكلم أو فعل فعلا بعد قراءة التحيات فقد خرج من صلاته. وهذا القول مبني على أن التسليم ليس بلازم. واستدل جمهور العلماء رحمهم الله بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا: فقوله عليه الصلاة والسلام تحليلها مقابل لقوله تحريمها، وبناء على ذلك لا يمكن أن يخرج المصلي من حرمات الصلاة إلا بالتسليم، والإضافة تقتضي التخصيص، وبناء على ذلك ليس هناك شيء يخرج به المصلي من صلاته إلا التسليم. وهذا يوضحه أن الحرمة في الشرع تارة تكون بالعبادة، وتارة تكون بالزمان، وتارة تكون بالمكان. فحرمة الزمان كالأشهر الحرم، وحرمة المكان كحرمة مكة والمدينة، وحرمة العبادة كحرمة الصلاة وحرمة الحج. فالمحرم بالحج محرم عليه أشياء، ويحظر عليه فعل أشياء ومس أشياء، وهي التي تسمى بمحظورات الإحرام، فهي حرمات عبادة. وكذلك هنا المصلي إذا صلى دخل في حرمة، فلا يتكلم بغير ولا ينطق إلا ما هو من شأن الصلاة ومن أمر الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن في الصلاة لشغلا. فهو مشتغل بالصلاة، فهو في حرمتها، فلا يخرج إلا بالتسليم. فقال لما قال: وتحليلها التسليم، دل على أن التسليم لازم، وأنه في الأصل في حرمة، لا يجوز له أن يشتغل بغيرها، فلم يصح قولهم إنه يخرج بغير التسليم. ثم أكدوا هذا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالتسليم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته أم المؤمنين عائشة بأنه كان يختم صلاته بالتسليم، ولم تذكر شيئا آخر غير التسليم. وبناء على ذلك يكون الخروج من الصلاة منحصرا بالتسليم. وأكدوا ذلك بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث مالك ابن الحويرث عند البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث تقدم معنا أن المراد بقوله كما رأيتموني شامل للأقوال والأفعال، وأنه ليس بخاص بالرؤية البصرية. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم صلاته إلا بالتسليم، وأمرنا أن نصلي كما يصلي، فأصبح التسليم واجبا وفرضا من هذا الوجه. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علمه التشهد: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاة، فقد تمت صلاتك. وفي بعض الألفاظ: فقد قضيت الصلاة. فهذا اللفظ اختلف في رفعه ووقفه، لكنهم استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فلما قال تمت معناه كملت، وبناء عليه فإن الصلاة تنتهي بنهاية التشهد، وعليه فلا يلزم التسليم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب التسليم ولزومه، وأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وأنه إذا خرج المصلي عن صلاته بغير التسليم وفعل فعلا يناقض الصلاة قبل التسليم مما يوجب بطلانها فإن صلاته باطلة. وعليه فالتسليم ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، لقوة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في رفع الجملة التي استدلوا بها ووقفها على عبد الله بن مسعود، وهذا لا يقوى على معارضة الصحيح الصريح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وتحليلها التسليم، فإنه صحيح صريح في الدلالة على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم. وإن كان بعض الحنفية رحمهم الله أجابوا عن قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وعن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديثنا وكان يختم الصلاة بالتسليم، أن المراد به التسليم في التحيات، في قول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فينتهي تسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين وعلى نفسه. فإذا سلم يقولون انتهى التحيات، وهذا ضعيف، لأن ألف التسليم لو سلمنا أن التسليم يحتمل المعنيين فقد جاء بيانه في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بقوله السلام عليكم، أو قوله السلام عليكم ورحمة الله. وبناء على ذلك يدل على أن مرادها بالتسليم، والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام تسليم هو قول السلام عليكم. ومما يقوي ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت التحيات في منتصف الحديث، وكان يقرأ التحية في كل ركعتين، ثم قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم، فدل على أن التسليم غير التحيات، وهذا يقوي مذهب الجمهور أن التسليم فرض لازم في الصلاة. التسليم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان مشتملا على قول وفعل، فأما القول ففيه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى: السلام عليكم تسليمة واحدة. والرواية الثانية: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. والرواية الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. هذه ثلاث أوجه صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسليمه من الصلاة. فأما الرواية الأولى وهي قوله وهي السلام عليكم، فقد ثبت فيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: ثم يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته حتى يوقظنا. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. هذه الرواية الثابتة عن رسول الله، هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على مشروعية التسليم الواحدة. ومثله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليمه يسمعناها. فهذان الحديثان يدلان على مشروعية التسليمة الواحدة. وبهذا أخذ طائفة من السلف، فمسجد المهاجرين في المدينة كان يسلم تسليمة واحدة. وأخذ الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هذه السنة عمن قبله، وهي محفوظة في زمنه في المدينة، أنه يسلم تسليمة واحدة، وهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم، فإن من سلم تسليمة واحدة فقد سلم. ولذلك حكى الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع، قال: أجمع من نعتد به من أهل العلم أن على أن من اقتصر على تسليمة واحدة في صلاته أن صلاته صحيحة. ومثله عن الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه لا حرج ولا بأس أن يسلم المصلي تسليمة واحدة، وأنه إذا سلم تسليمة واحدة خرج من صلاته. أما التسليمتان فإنهما ثابتتان في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث سعد بن أبي وقاص أبي عامر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة سلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وسلم عن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهاتان التسليمتان هما أصح وأقوى، ومن ناحية الفضل أفضل. أما من كونهما أصح فالأسانيد التي ثبتت بها التسليمتان أصح، وكما صرح بذلك الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن التسليمتين أصح ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنها أكثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وغيرهما من الصحابة رضي الله عن الجميع. ولذلك فعلها صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وكذلك حكي عن عمر وعن علي بن أبي طالب، وقال بها جمهور السلف والخلف رحمهم الله على أن التسليمتين أفضل وأكمل. ومنهم من يرى وجوب التسليمتين معا، إذا سلم يسلم تسليمتين، كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والأكثرون على أن الأولى فرض والثانية سنة. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إن التسليمتين الأولى منهما فرض والثانية سنة، أنه لو صلى المصلي فسلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه صحت صلاته، لأن الفرض حصل بالتسليمة الأولى. ولو أنه حصل أي عارض يوجب بطلان صلاته بين التسليمتين صحت صلاته على هذا الوجه، أعني القول بأن السنة بأن الواجبة هي الأولى والثانية سنة، وهذا القول أرجح في نظري والعلم عند الله. فالتسليمتان أفضل لصحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا كثرت أن الذين رووها أكثر من الذين رووا التسليم الواحدة. وثالثا أنها أكثر ذكرا لأنها مرتين، لأنها تكون مرتين، وكذلك أيضا لكون تسليمتين مأثورة عن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق وعمر اللذين أمر بالاقتداء بهما كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي. فهذا كله يرجح التسليمتين وأنها أفضل، لكن الأولى فرض والثانية سنة. وأما الصفة الثالثة للتسليم فهي أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بزيادة بركاته، ويسلم عن يساره فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وقد ثبت بها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود في سننه، وصححه غير واحد رحمة الله على الجميع، ومنهم الحافظ ابن حجر والحافظ من قبله عبد الحق، الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الأحكام، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. هذه الزيادة، زيادة بركاته، تكون في التسليمة الأولى ولا تكون في التسليمة الثانية. وعلى كل فالكل سنة وكل خير، فمن سلم التسليمة الأولى فلا حرج، ومن سلم التسليمتين فلا حرج. لكن لو كان المصلي يرى فضل التسليمة الأولى والاقتصار على التسليمة الأولى، وصلى مأموما وراء إمام يسلم تسليمتين، فإنه يسلم وراءه التسليمتين، والعكس فلو كان المأموم يرى التسليمتين وصلى وراء إمام يسلم تسليمة واحدة، فإنه يسلم تسليمة واحدة، لأن الكل ثبتت به السنة، وحينئذ لا حرج أن يصلي وراء من يسلم الواحدة أو من يسلم التسليمتين. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. كان في أول الأمر كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا كانوا في آخر الصلاة في التحيات كما سيأتي إن شاء الله يسلم بعضهم على بعض، وكان بعضهم يشير إلى بعض بالسلام فيقول: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، وهو حديث مسلم رواه في صحيحه. فهذا الحديث نسخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلونه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام معلما الصحابة: ثم ليسلم عن يمينه ويسلم ثم يسلم عن يمينه ثم يسلم عن شماله. فأمر المصلي أن يسلم عن يمينه وأن يسلم عن شماله، بدل أن يرفع يده مشيرا بالسلام لإخوانه المصلين عن يمينه وعن شماله. ومن هنا استحب بعض العلماء أنه إذا سلم يرد السلام عن من سلم عليه من يمينه ويساره، على ظاهر هذه السنة، وهو قول لبعض أهل العلم كان مشهورا عند السلف رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.